بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فجزى الله شيخنا العلامة عثمان السالمي حفظه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله أن ينفع بها السامعين جميعا من الرجال والنساء وأن يجعلها في موازين حسنات الجميع. وكانت نصيحة شيخنا حفظه الله عن حقيقة السعادة والطرق الموصلة إليها، فنحن إذا سلكنا طريق السعادة التي وضحها لنا ربنا ووضحها لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام تحصلنا على السعادة في الدنيا والآخرة. وإن السعادة بجميع أنواعها قد ضمنها الله عز وجل لعباده المؤمنين العاملين بشرعه المتمسكين بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، كما سمعتم في الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة تكفل الله عز وجل بها لعباده المؤمنين العاملين للصالحات، ولكن ما هذه الحياة الطيبة وما كيفيتها؟ لأن من الناس من فهم أن الحياة الطيبة لا بد أن تكون مقرونة بالأموال، ولا بد أن تكون مقرونة بتركيز الملايين والدولارات، ومنهم من فهم أن السعادة لا بد أن تكون في العمائر الطويلة الواسعة، ومنهم من فهم أن السعادة لا بد أن تكون في الكرسي، أي في كرسي المنصب، ومنهم من فهم أن السعادة هي في الرئاسة أو في الملك، ومنهم من فهم أن السعادة هي في المزارع والحدائق، ومنهم من فهم أن السعادة هي يوم أن يسبح في بحار الشهوات، ومنهم من فهم أن السعادة هي في تنويع المآكل والمشارب. واختلفت أفهام الناس، لكنهم لم يدركوا أو لم يدرك كثير منهم الطريق الموصل إلى السعادة. ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى الذي بيده سعادة الإنسان والذي بيده ملكوت كل شيء بين أن السعادة مع هذين الأصلين العظيمين: الإيمان والعمل الصالح. فنحن متى كنا مؤمنين بالله كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاملين بشرع الله تحصلنا على السعادة وعشنا عيشة هنيئة مطمئنة كريمة. ولكن أيها المسلمون، إذا كنا من أهل السعادة وكنا من أهل الحياة الطيبة التي ضمنها الله عز وجل للمؤمنين، فقد فزنا فوزا عظيما. فالحياة السعيدة هي يوم أن يكون العمل الصالح أحب إليك من الدنيا وما فيها. تجد لذة العمل، تجد لذة الطاعة، هذه هي السعادة. السعادة والحياة الطيبة هي يوم أن يرزقك الله زوجة صالحة تعينك على طاعة الله وتعينها أنت على طاعة الله. تدخل البيت فلا تسمع إلا خيرا، لا تسمع ما يسخط الله ولا ترى ما يغضب الله. هذه هي السعادة، السعادة التي ضمنها الله لعباده المؤمنين هي يوم أن ترى أولادك يعيشون في بيوت الله، يقرؤون كلام الله ويقرؤون كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحياة الطيبة هي يوم أن تعيش في أرض الله آمنا، آمنا. قد قذف الله في قلبك الأمن ونزع الخوف من قلبك، فلا تخاف على نفسك ولا تخاف على عرضك ولا تخاف على مالك ومجتمعك، بل تعيش آمنا بأمن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. استرجمون. طيب، فهذه هي السعادة. ومن السعادة أيضا أن يقذف الله عز وجل لك المحبة في قلوب الناس، يحبونك ويجلونك ويقدرونك، وهذا الأمر الوحيد الذي يضمنه لك هو العمل الصالح. إذن الأعمال الصالحة هي التي تضمن لك السعادة، وهي التي تضمن لك الحياة الطيبة بضمانة من الله سبحانه وتعالى. قال ربنا في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيغرس الرحمن لهم مودة ومحبة في قلوب عباده المؤمنين، يحبونه ويجلونه أينما كان وأينما ذهب، لأن هذه المحبة أيها الحضور ناتجة عن محبة من الله سبحانه وتعالى. فإن الله قد أحب هذا المؤمن بداية، والله عز وجل إذا أحبك بسبب أعمالك الصالحة، وإذا أحبك بسبب خيرك وفضلك وتمسكك بشرعه، عند ذلك يعلن محبتك في السماوات العلى، فتحبك ملائكة الله في كل السماوات، ثم يحبك أهل الأرض، فتنال محبة من الله، وتنال محبة من ملائكة الله، وتنال محبة من عباد الله في الأرض. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه. قال فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء أن الله قد أحب فلانا فأحبه. قال فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. فمن أراد السعادة ومن أراد الحياة الطيبة التي لا نغص فيها بإذن الله، فعليه أن يكون مؤمنا كما أراد الله، وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة من واجبها ومثلها، وليبشر بإذن الله بالحياة السعيدة المطمئنة في الدنيا والآخرة. أسأل الله بعزته وجلاله وجوده وإنعامه وإفضاده أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك ومولاه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Beliau hafizahullah berkata, segala puji bagi Allah, selawat semoga tercurahkan kepada Rasulnya dan kepada para sahabatnya serta orang-orang yang berloyalitas kepadanya. Maka semoga Allah membalasi guru kami Al-Allamah Utsman bin Abdullah As-Salimi dengan sebaik-baiknya balasan. Muhadharah yang agung ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan dengannya kepada Islam dan kaum muslimin, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya di dalam kebaikan semuanya. Al-Muhadharah yang telah beliau berikan mengenai kebahagiaan dan apakah sesungguhnya kebahagiaan itu, dan mengenai apa pula jalan-jalannya apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka hendaklah kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Segala kebahagiaan dengan berbagai macam jenisnya adalah dengan mengamalkan dan melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan petunjuknya. Allah mengatakan, barang siapa yang beramal soleh, baik dari kalangan lelaki maupun wanita, dalam keadaan dia mukmin, maka niscaya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan niscaya pula kami akan membalasinya dengan sebaik-baik ganjaran dari apa yang telah mereka perbuat. Kehidupan yang baik, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan kepada hamba-hamba yang mau mengamalkan agamanya, melaksanakan amal-amal yang saleh, bahwa mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik itu. Apakah kehidupan yang baik itu dan bagaimana caranya? Kehidupan yang baik itu, manusia berbeda-beda di dalam memahaminya. Sebagian mereka menganggap bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang disertai dengan harta benda. Kehidupan sebahagian memahami bahwasanya kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dapat mengumpulkan berbagai kepemilikan-kepemilikan, bisa mengumpulkan sekian banyak dolar. Sebagian memahami bahwa kehidupan yang baik itu adalah apabila seseorang berhasil untuk mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Sebahagian memahami bahwasanya kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dengannya seseorang mencapai kedudukan atau kursi jabatan. Sebagian yang lain memahami bahwasanya kehidupan yang baik itu adalah apabila seorang berhasil menduduki sebuah kerajaan. Atau sebagian menganggap bahwa kehidupan yang baik itu adalah apabila dia mempunyai kebun-kebun dan lain sebagainya. Sebagian memahami bahwasanya kehidupan yang baik apabila dia berhasil menunaikan berbagai hasrat syahwatnya. Demikian pula sebagian lain, ada pula yang memahami bahwasanya kehidupan yang baik bila dia telah berhasil memakan berbagai jenis makanan dan meminum berbagai jenis minuman. Demikianlah pemahaman manusia yang berbeda-beda mengenai kehidupan yang baik. Mereka tidak bisa memahami, mereka tidak bisa menangkap bagaimana sesungguhnya jalan yang akan menyampaikan kepada kehidupan yang baik tersebut. Padahal Allah yang merupakan Rabb bagi semesta alam, yang di tangannya berada kebahagiaan manusia dan kerajaan segala sesuatu, telah menjelaskan bahwasanya kebahagiaan hidup tidaklah didapatkan melainkan dengan dua prinsip ini, yaitu dengan iman dan juga dengan amalan yang saleh. Hendaklah kita beriman sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kita akan berada di dalam kebahagiaan, dan kita akan hidup di dalam kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia dan terhormat. Apabila kita berhasil hidup di dalam kehidupan yang bahagia, maka berarti kita telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Kehidupan yang bahagia adalah kehidupan yang berada di atas iman dan berada di atas amalan yang saleh. Kehidupan yang bahagia apabila engkau telah merasakan lezatnya beriman, lezatnya beramal yang saleh, sehingga engkau sangat mencintai kepada amalan yang saleh. Bahkan amalan yang saleh itu lebih engkau cintai daripada dunia. Demikian pula kehidupan yang bahagia itu adalah kehidupan di hari di mana Allah memberi kepadamu rezeki seorang istri yang salihah, yang membantumu untuk taat kepada Allah, dan engkau pun membantunya untuk taat kepada Allah. Sehingga ketika engkau masuk ke dalam rumahmu, engkau mendapatkan rumahmu dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kehidupan yang bahagia adalah pada hari di mana engkau melihat anak-anakmu berada di rumah-rumah Allah, mereka membaca kalamullah dan membaca ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kehidupan yang bahagia itu adalah pada hari di mana engkau hidup di bumi Allah dalam keadaan aman sentosa. Engkau terhindarkan daripada rasa takut. Engkau merasa aman pada dirimu. Engkau merasa aman terhadap hartamu. Engkau merasa aman terhadap keselamatanmu. Termasuk daripada kebahagiaan itu juga, manusia mencintaimu, manusia mengkedepankanmu, dan yang menjaminmu untuk itu semuanya adalah karena amalanmu yang saleh. Amalanmu yang saleh itu yang membuatmu mendapatkan jaminan kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan rasa cinta pada mereka. Kemanapun mereka pergi, kemanapun dia berada, maka dia akan dicintai hasil daripada cinta Allah kepadanya. Apabila Allah telah mencintaimu disebabkan amalanmu yang saleh, maka niscaya para malaikat pun yang berada di atas langit sana akan mencintaimu pula. Engkau akan mendapatkan kecintaan dari Allah, kecintaan dari malaikatnya, kecintaan dari hamba-hamba Allah. Dalam hadis Abi Hurairah di dalam As-Sahihain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril dan Allah akan menyatakan bahwasanya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Lantas Jibril pun mencintainya, dan Jibril akan mengumandangkan kepada para penduduk langit dari kalangan al-malaikah bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka para penduduk langit pun akan mencintai si fulan. Kemudian Allah akan meletakkan penerimaan kepadanya di muka bumi ini. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, hendaklah dia menjadi seorang yang beriman, melaksanakan amalan yang saleh. Itulah kebahagiaan hidup yang akan didapatkan apabila melaksanakan hal yang demikian itu, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengambil yang paling terbaiknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberi naungan di bawah naungan arsy-Nya. Demikian yang disampaikan oleh Syekh Sayyaf hafizahullah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.